ولما كانت الحلقة 59 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد أحلى من لحظات الوصال وأشهى من قطوف الجمال، ففتحت له باب الخيال وبدأت المقال. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى غندور لما هرب مع حبيبته طرح البحور ودعك الخاتم المسحور، فظهر لهما الأمير مرجان ابن ملك ملوك الجان، وشك في بنوة غندور لأبي غندور، وأحضر العراف شاف الذي يسترجع الزمان ويريك ما كان كأنه يقع الآن. ودهش الفتى غندور عندما أخبره العراف أن أباه هو الملك شنشور، وأن العجوز المكارة ترنجل العطارة خطفته وهو صغير غرير، حيث قابلها هذا الشرير فاشتراه وتبناه وجعل نفسه أباه، وسمى نفسه أبا غندور بعد أن كان اسمه خنشور. أما أبوه السلطان فهو عيان يختفي عن العيان في قصر الوزير نعمان. حتى إذا انتهى العراف شاف من هذه الأقوال والأوصاف، استأذن في الانصراف، وبأمر النون والكاف ارتجف المكان أي ارتجاف، وسمع صوت زلزال واختفى العراف في الحال. وبكى غندور وبكت طرح البحور، وأقبل الفتيان على الأمير مرجان ابن ملك ملوك الجان وهما يبكيان. ما تبكيش يا طرح البحور، وانت يا غندور. أنا مين؟ أنا فين؟ وأبويا فين؟ أنا هتجنن، أنا حيران. ليه يا جمال؟ غندور، البكا ما تخلقش للرجال، انت قدامك اعمال واهوال. انا ابن الملك شنشور. هي دي الحقيقة يا غندور. الملك شنشور؟ ابويا اللي ما شفتوش، انا ما عرفوش. لا غندور، انا ابويا الحرامي هو اللي اشتراني، هو اللي رباني. انا مين؟ احنا مجرمين. واحنا ذنبنا ايه؟ ليه انتوا بتبكم والحظ بيخدمكم؟ بعد ايه؟ اسمع عم احكي لك، انا من ساعة ما شفتك قريت الحقيقة على جبينك. انا بس حبيت اكدها لكم وجبت العراف يكشفها لكم. غندور، شفت يا طرح البخور؟ احنا الاثنين عدونا واحد. الكلام له شواهد. ترنجل العطارة اللي خطفتني وكانت عايزة تموتني، وخدت ابويا بعد امي وخليته يكرهني وظلمني. انا صحيح ما شفتش ابويا بعنية، لكن له حقوق عليا. انا لازم اروح سجان واتصل بالوزير نعمان. وانا كمان لازم اروح سجان اقابل ابويا واكشف له الحقيقة واثبت له اني بريئة. اسمع يا طرح البحور، ابوك الشيخ جرجير عمل خير، احنا ما ننساش الجميل، واللي بيزرع خير لازم يحصد خير. انا مديون له بحياتي، انا ومراتي من ايام ما كنا مخطوبين. احنا مديونين وجاتنا الفرصة عشان نسد الدين. أنا حساعدكم انتوا الاتنين. كتر خيرك يا أمير. أنا منساش الشيخ جرجير. بس يعني أبويا هيعرفني لما يشوفني؟ في 2 شهود معاك. مين؟ ترنجل العطارة اللي خطفتك من هناك، وشيخ المنصر اللي اشتراه. يبقى لازم اجيب ابو غندور وناخد ترنجل للملك شمشور. ناخدهم الاثنين قدام ابويا ونخليهم يقولوا له الحقيقة. هي دي الطريقة. لكن ايه؟ لكن لو رجعت لابو غندور هيمسكني وياخدني يبان. انتوا مش داريين بقوتكم، انتوا مفيش حد يقدر يغلبكم. يتكتروا علينا يا امير واحنا اتنين وهم كتير. انتوا مش واخدين بالكم، مفيش قوة تقف قدامكم. انا هروح له واللي يحصل يحصل. وانا وياه، وان ما كناش نفشل ادي احنا هنوصل. لا لا لا لا يا طرح البخور، انت ما تعرفيش ابو غندور. انا معاك على الخير والشر، احنا على مركب في وسط البحر، لا نغرق سوا لا نوصل البر. انا ما اسمح لكيش تعرضي نفسك. وانا ما اسمحش لنفسي اسيبك لوحدك. طرح البخور. غندور. شايف يا امير، احنا مع بعض على الشر وعلى الخير. برضو مش واخدين بالكم من ايه؟ من قوتكم. قوه ايه؟ الخاتم اللي في ايدكم. نعمل بيه ايه؟ انتوا لما تدعكوا فص الخاتم يظهر لكم الخادم، جميع اوامركم لازم ينفذها لكم. الله، غندور. طرح البحور ده احنا نروح له برجلينا، ومش هيقدر يعمل حاجه فينا ما دام الخاتم معانا. يلا بينا، كتر خيرك يا امير. انا برد ديون الشيخ جرجير. يلا نرجع تاني لابو غندور. ما تقوليش ابو غندور، قولي خنشور. نروح له خنشور وناخده معانا، ونروح لترنجل العطاره وناخدهم الاثنين لابويا، ونخليهم يقولوا له الحكايه وتنكشف الحقيقه. واثبت لابويا اني بريئه. تعالي تعالى. مع السلامه يا امير. نشوف وشك بخير. طول ما الخاتم معاكم انا وياكم. اتكلم يا جرجير. رقبتي رقبتي. انا صبرت عليك كتير. اخنقيني، سيب رقبتي. طب اتكلم بقى، قولي انت بس بتعملي كده ليه؟ اتكلم قولي. عايزه انا اقولك ايه؟ فين الكنز اللي انت مخبيه؟ كنز ايه؟ اسمع الكلام احسن لك. انت غلطانه. يعني مفيش فايده منك؟ صدقيني احلف لك. يعني لا عندك كنز ولا ريحته، ولا انت عايش معايا زي الزوج مع زوجته؟ يبقى ايه اللي مقعدك؟ انا لازم اطلقك. طب بس روقي. انت سمعت كلمتي؟ علي الطلاق، ما انت قاعد على ذمتي. طلاق مين؟ انا رميت عليك اليمين، علي الحرام، ما انت قاعد في قصري. قصرك؟ يلا عدي المركب اللي تودي. والفلوس بتاعتي؟ مالكش حاجة عندي. والقصر والوكالة والحاجات دي كلها حاجتي. انا مش خارج من هنا، القصر ده قصري انا. احسن من طردك تخرج لوحدك. اخرج فين؟ الكوخ بتاعك لسه بيستناك، والشبكه والزنبيل هناك. يا بالقلبه. بلاش غلبه يا عبيد، يا خدامين، يا طواشي. امرك يا ست ترنجل. ماشي. الراجل ده انا طلقته، اسحبوه من طاقته. تعالى تعالى تعالى. شلته من جبته. مش عايز اشوف خلقته. قولي سيبوني. تعالى عشان ترجع صياد من تاني وتعيد زمانك الاولاني. انت ظلماني، انت ظلماني. اسحبوه شيلوه. انت مكرمه مكرمه، انت ملعونه مكرمه ملعونه. هي كده الحياه، من فات قديم وتاه. افتح يا خالتي خنشورة. مين انت؟ غندور. ابو غندور. ايه مالك يا ام غندور؟ غندور وصل. غندور بنجيب في سيرة القط جه ينط. تعال يا رجالة. تعال تعال. طيب طيب. طول بالك يا غندور. غندور انتوا جيتم؟ طبعا فتشتوا علينا. ادي احنا جينا لك اهو برجلينا. مادام جم لواحدهم لازم تسامحهم. تعال يا غندور. ادخلي يا طرح البحور. خلاص هتشترك في العصابه ويانا عشان نقطع الطريق ونخون الامانه. والبنت طرح البحور ده هي انت سيبك منها. انا خلاص هبيعها. تباني. الدنيا بتدور وكل واحد له دور يا عم خنشور. انت مين اللي قالك الكلمة دي؟ انت تعرف الولية اللي اشتريتني منها؟ ما حصلش. ما تنكرش غندور. خنشور يا ابو غندور. ما تقوليش ابو غندور. ولد انت مش ابويا. انت اشتريتني من الولية اللي سرقتني ولازم تقوم معايا دلوقتي. انت مجنون. الله هيقومك فين؟ مالكوش شأن انتو. احنا مش بنكلمكم. انتو مستنين ايه؟ تعالى ارفع ايدك انت وهو. ارفع ايدك انت وهو. انت بتدافع عنه؟ ان ما كنتش هتيجي معانا بالذوق هناخدك بالقوة. بالقوة امسكوهم انت وهو. تعالى خليك عندك يا خادم الخاتم. ابعت اللي كل يوم بتبعت. ابعت. أمرك يا صاحبة السر. اقبضوا على الراجل ده. يقبضوا عليا؟ هاتوه معانا. طب بس سيبوني انا حاجة. اركب اركب يا طرح البخور. اركب يا غندور. الى مدينة سيجان. الى مدينة سيجان. وصار الركب في امان حتى وصل الى مدينة سيجان. ولما مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 59 بعد 154 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.